Book 2 59 59 في مكتب البريد Na poście أين يوجد أقرب مكتب بريد؟ Gdzie najbliższa poczta? هل المسافة بعيدة عن أقرب مكتب بريد؟ Jest daleko k najbliższej poczcie? أين يوجد أقرب صندوق بريد؟ Gdzie najbliższa pocztowa schranka? أحتاج لبعض طوابع البريد. Potrzebujemy par pocztowych znamok. لأجل بطاقة ورسالة. Na pohľadnicu a list. كم أجرة البريد إلى أمريكا؟ Aké je poštovné do Ameriky? كم وزن الطرد؟ Koľko váži balík? هل يمكنني أرسلها بالبريد الجوي؟ Môžem ho poslať leteckou poštou? كم يحتاج الوقت حتى يصل؟ Ako dlho trvá, kým príde? أين يمكنني أن أتصل بالتليفون؟ Kde môžem telefonovať? أين توجد أقرب كابينة تليفون؟ Kde je najbližšia telefónna búdka? هل عندكم بطاقات تليفون؟ Máte telefónne karty? هل عندكم دليل تليفون؟ Máte telefónny zoznam? هل تعرف مفتاح النمسا؟ Viete predvoľbu do Rakúska? لحظة. سأبحث عنه. Moment. Pozriem sa. الخط مشغول باستمرار. Linka je stále obsadená. أي رقم الذي اتصلت به؟ Aké číslo ste vytočili? يجب أولاً أن تضغط الصفر. Najprv musíte vytočiť nulu.